قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما قوله تعالى ولم يلبسوا، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ففي أن الشخص قد يجمع بين الإيمان والشرك والعياذ بالله. فالأمان جاء لمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم. أما عن كون شخص يؤمن ويشرك، قد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا إيمان. ثم إنهم يشركون فيدعون مع الله إلها آخر. وقد يؤمن أحدهم ويشرك بالرياء، فالرياء نوع من الشرك وهو الشرك الأصغر. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما لا يخفى، فقد ورد عندها أن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال: ألم تقرأوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ فقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، والله أعلم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعبادة من كبار الصحابة وهو من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته هي قوله تعالى في شأن عيسى: كن إذ الله قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه الكلمة التي عناها الرسول بقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي هذه سبب لدخول الجنة وبعد ذلك فالترقي في الجنات على حسب الأعمال، والله تعالى أعلم، وعلى حسب النوايا أيضا، فالمرء مع من أحب، والله أعلم. فيه بلا شك فضيلة لا إله إلا الله، فضيلة الشهادة، بل فضيلة الشهادتين. إذا أتانا نصراني يسلم هل نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم نقول له وقل عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه؟ هل نستهزئ بالشهادتين أو نلقن سائر ما ورد في الحديث؟ الظاهر والله أعلم أن الرسول كان يستهزئ لإدخالهم الإسلام بهذا اللفظ، ولكن لأن هذا اللفظ يتضمن إقرارا بعبودية عيسى لله، ويتضمن نفي الإلهية عن عيسى صلى الله عليه وسلم. وإلا فإذا لقن الشخص مسائل التوحيد عند دخول الإسلام قد يشق على شخص أن يلقنه ذلك، ولم يكن عادة عند رسول الله أن يلقن الذي يدخل الإسلام ويقول اشهد أن الجنة حق والنار حق والنبيين حق والساعة حق، لم يكن هذا من عادة الرسول عند إدخال الشخص في الإسلام، إنما يستهزئ بالشهادتين وما ذكر فقد دخل ضمنا. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه قل لا إله إلا الله، وهي متضمنة آنذاك لكون محمد رسول الله لأنه جاء بها، ونحوه قاله للغلام اليهودي. وليس معنى ذلك كما فهم أهل الجهل وأهل الزندقة أننا لا نطالبه بالإقرار بأن محمد رسول الله، بل هو مطالب بذلك، لكن الكلام على إدخال الشخص الإسلام لأول وهلة. هل يتطلب منه أن يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقى إلى مريم وروح منه كل ذلك عند بداية دخوله الإسلام؟ الظاهر أنه يقال له أن يشهد الشهادتين وما وراء ذلك يتأتى، لأن هذه تتضمنها، والله أعلم. قال ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث عتبان شهير في أن الصحابة قالوا في شأن رجل يقال له مالك بن الدخش أو الدخيش إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا يا رسول الله ولكن نرى وده للمشركين. فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الحديث ضعيف الإسناد والله أعلم. وعندنا حديث البطاقة مشهور، لكن الذي ينبغي أن يشار إليه إلى حديث البطاقة، هل يضطرد حديث البطاقة أو هو مثال لشخص أراد الله أن يغفر له؟ أن افترض أن شخصا قال لا إله إلا الله وقتل وسرق وزنى واغتاب وسكر وفر من الزحف، كل هذا مع قوله لا إله إلا الله، هل حديث البطاقة يضطرد؟ فمن قال لا إله إلا الله يغفر له كل ذلك؟ ذلك أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، مرده إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. فقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث المفلس: إنه يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالشاهد من ذلك أن حديث البطاقة مثال لشخص أراد الله أن يغفر له، كما أن حديث الهرة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، مثال أيضا لشخص أو لامرأة أراد الله أن يعذبه وأن لا يغفر لها، وإلا فربنا قادر على أن يغفر لها. قال: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والله أعلم. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث ضعيف الإسناد، ولكن هل متنه يصح أو لا يصح؟ متنه مقيد بمشيئة الله، فليس كل من أتى بقراب الأرض خطايا وأتى موحدا يغفر له، إنما قد يغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولذا جاءت نصوص الوعيد: ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، مع أنهم من أهل التوحيد. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وهكذا جاءت نصوص كثيرة فيها وعيد لمن فعلوا محرمات وإن كانوا من أهل التوحيد، كالذي يأكل أموال الزكاة مثلا أو الذي لم يؤديها مع أنه من أهل التوحيد لا يلزم أن يلاقى يوم القيامة بمغفرة لذنوبه، فإن النبي قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه. الحديث. فقوله: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ينبغي أن يقيد: لأتيتك بقرابها مغفرة إن شئت، إن شئت، وإلا فقد لا يشاء الله ذلك، وقد يؤاخذ الله الناس بجرائرهم وما اجتنته أيديهم، والله أعلم. قال: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله، سعة فضل الله عز وجل، لعلها مأخوذة من الحديث السابق ومن قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولو قال: سعة رحمة الله، سعة رحمة الله، لكان أمثل في هذا المقام. وقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي يتقون الشرك ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال تعالى: سبقت رحمتي غضبي. قال: سعة فضل الله، يعني سعة فضل الله هذه إذا كان فضلا دنيويا فأيضا يشمل الكفار، يشمل الكفار، فإن الخليل قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لم يجب إلى هذه، لم يجب إلى التقييد الذي ورد في الآية إذ قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقد قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ففي أبواب الرحمة الأخروية: ورحمتي وسعت كل شيء، أليق بالمقام من الفضل الدنيوي، إن الفضل الدنيوي يخص لا يخص به المؤمنون، بل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الآية. قال: كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل عظيم الأجر وكثير الثواب وارد، فقد تكون مقلا من الصدقة، مقلا من الصلاة، مقلا من التلاوة، ولكن توحيدك قوي، تعتقد أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، أن الله واحد لا شريك له، ولن يكشف الضر عنك أحد إلا الله، ولن ينال منك أحد سوءا إلا بإذن الله. فقوة إيمانك وصفاء توحيدك هذا تبلغ به عالي الدرجات، عالي الدرجات. تكفيره مع ذلك للذنوب، فهذا مقيد بمشيئة الله تعالى. تفسير الآية من سورة الأنعام: يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم الشرك. يقول: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة بن الصامت، شاء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعد تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. يعني يقول يشير إلى أن لا إله إلا الله جاءت في النصوص التي أوردها مقيدة يبتغي بذلك وجه الله. ولذا فالمتأمل لما أورده الشيخ رحمة الله عليه يرى أنه لم يورد الأحاديث التي جاءت في فضل لا إله إلا الله من غير تقييد. لم يورد الشيخ رحمة الله عليه الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله من غير تقييد. نعم قد تحمل هذه على تلك، لكن أيضا لو أوردها لكانت أدعى لموافقة الباب، لكنه قد يكون خشية أن تفهم على غير وجهها فحذفها لذلك فلم يأتي بها لذلك. وإلا ففي الباب نصوص كثيرة في فضل كلمة لا إله إلا الله، فضل كلمة لا إله إلا الله. قال التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان ويعني به يبتغي بذلك وجه الله. وهل يرد بذلك أو يرد على ذلك؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فليحرر. قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله استدلالا بقول الله تعالى لموسى والخبر ضعيف الإسناد. قال التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، وأيضا الخبر بذلك ضعيف. فالفوائد بنيت على حديث ضعيف. النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا في الحديث الضعيف هنا. لكن أسأل أخي محمد عن دليل آخر غير هذا الدليل من القرآن الكريم يثبت أن الأراضين سبع. محمد خليفة الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن. ومن السنة من ظلم قيد شبر من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أراضين. أحسنتم. الحادية عشرة أن لهن عمارا، هذا في السماوات، لكن في الأراضين السبع عمار. بنى هذا الكلام على حديث ضعيف. فعلى ذلك فالفوائد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر. الثامنة والتاسعة فيهما بنيت على حديث ضعيف. الأراضين سبع أخذت من أدلة أخر. الحادية عشر لا نعلم لها في شأن الأرض مستندا. كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله من نصوص أخرى. الخلق كلهم ليس الأنبياء. وإذا كان الأنبياء يحتاجون للتنبيه فغيرهم من باب أولى. قال: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. أخذها من أي؟ لا، إثبات صفة الوجه لله. فهو قال نعم يبتغي بذلك وجه الله إثبات الوجه لله، لكن في أصرح. على كل إثبات الصفات لله من عدة آيات. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث أدبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان، ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. بلا شك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. الخامسة عشر: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. أما هذا الاختصاص فليس بصحيح، لأن آدم هكذا، لأن آدم هكذا عليه السلام. معرفة كونه روحا منه، وكذلك آدم ونفخت فيه من روحي. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، هذه تدفع إلى صالح العمل. معرفة قولي على ما كان من العمل، يريد أن يقول إن الدرجات في الجنة تتأتى بناء على الأعمال. وعندنا من الشواهد لها يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معرفة أن الميزان له كفتان. أما من الحديث فليس الحديث بصحيح، ولكن من نصوص أخر ثبتت. اذكر دليلا. حديث البطاقة: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. قد يحمل هذا على حرم على النار أن يخلد فيها. نعم. معرفة ذكر الوجه. وذكر الوجه له أدلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، أتينا عليها في كتاب التوحيد لابن خزيمة. أحد له سؤال؟ تفضل. لم يورد الشيخ رحمة الله تعالى عليه الأحاديث أو كثيرا من الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله بإطلاق. من الممكن أن يكون خشية أن تفهم على غير الرأي الذي يذهب إليه. لا، ممكن يرى أن المقامات لا تتحمل ذلك. يعني مثلا في الباب أن النبي قال لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فلم يأتي بمثلي في هذا المقام. من الممكن لأنه يعالج قضية في زمن معين وفي وضع معين، فإذا أورد مثل هذا فإنه قد يضع في الاستدلال. لكن حقيقة لو أنا أصنف في مقام هادئ ومكان هادئ يلزم أن آتي بها، لأن فيها أن التوحيد، أن كلمة لا إله إلا الله تنفع وإن زنى وإن سرق، هي نص في الباب، نص في الباب. فكانت لصيقة الصلة بمثل هذا التبويب، لكن العذر له لعله كان يواجه واقعا معينا، أما عند التحرير الدقيق يلزمني إيراد كل ما ورد في فضل لا إله إلا الله، كل ما ورد في فضل لا إله إلا الله، لأنه بوب باب عظيم، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فمثلها كلها تورد، حتى إنه ليوردن أيضا له بكل تهليلة، له بكل تهليلة صدقة. نعم، ولا إله إلا الله تملأ الميزان ونحو ذلك من الحديث. ومن مات وكان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، ويا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كلها تصب في هذا الباب. نعم، لأن نبهنا على ذلك، هل التوحيد يكفر جميع الذنوب؟ لا نستطيع أن نقول ذلك إلا إذا شاء الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن قد يؤاخذ الموحد بجرائمه، موحد قتل، موحد سرق، موحد زنى، أمره موكول إلى الله، موحد أكل أموال الناس بالباطل. يعني افترض أن في شخص موحد وتوحيده جيد، ولكنه ومع توحيده الجيد أحيانا يسرق، ومن الصحابة من سرق، صح ولا مش صح؟ هل يطرق في الآخرة أم قد يعذب؟ الذي غلى وكان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، خادم يخدم الرسول، وفي الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع من الغزوة فأصابه سهم غرب لا يعرف من رمى فقتله، قال الصحابة هنيئا له الجنة، قال الرسول: لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل عليه نارا. ولا نستطيع أن نقول إنه كان مشركا أو كان مرائيا، لكنه غل، قد قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا باب، ويغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإذا طرح سؤال صريح، هل التوحيد يكفر جميع الذنوب؟ قل: هذا الأمر موكول إلى الله سبحانه، قد يغفر وقد يؤاخذ، حقوق العباد يلزم تأديتها للعباد، لكن قد يرضي الله أصحاب الحقوق يوم القيامة. يعني افترض أن شخصا واحدا مات، وهذا الشخص كان يكثر الاستدانة مدينا، ولكن ومع رغب مع إكثاره من الاستدانة لا يرغب أبدا في أكل أموال الناس، إنما يتساهل، يعني لا يتجاه يقول: ما في منع، أستلف فلوس أجيب للأولاد وأنوي السداد. فالنبي قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فقد يؤدي الله عن بعض العباد، يؤدي الله عن بعض العباد ما للعباد الآخرين عندهم من حق. نعم، حديث عثمان عام، الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، بس لكن بالضوابط العامة للشريعة. ليست لأدنى، إنما مالك بن دخيشن أو الدخشن، ليس فيه حتى ليست فيه فضيلة ظاهرة له، لأن عندنا هنا مقامان في مالك بن الدخشن. أولا الصحابة تكلموا فيه، الرسول ما نفى الكلام في حق، إنما بين فضيلة للا إله إلا الله عاملها الرجل. لكن هل هذه يعني هل يؤتى في المناقب والفضائل فضل مالك بن الدخشن؟ هل يؤتى به في الفضائل؟ أم أن النبي بين فضيلة لمن قال لا إله إلا الله؟ نعم، حرم عليه الخلود في النار لا شك، أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. لكن ما زلنا نطالب بتحرير أدق للفظة أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، ولم يعمل خيرا قط. تحللها بارك الله فيك. مشيئة الله يعني تقصد غفران الله للذنب مع سائر الذنوب، هل يتوقف على علم الله بالشخص أم راجع إلى فضل الله مطلقا؟ نفس السؤال يطرح عند الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، هل الرسل اصطفاهم الله لعلمه بهم إذ قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أم أن الاصطفاء فضل محض من الله سبحانه؟ الأمر كله لله، لأن الله علم ما في قلوبهم. ما الذي جعل الذي في قلوبهم في قلوبهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني الذي كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أحسنهم قلبا أو أفضلهم قلبا قلب محمد، ونظر في قلوب أصحابه في قلوب الناس فوجد قلوب أصحابه. من الذي جعلها هي في الأصل فاضلة؟ إنه الله. فالفضل كله لله أولا وآخرا، فلا ترهق نفسك وراء هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.